الأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر بأبواب، وبوب لإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير. أورد حديث أبي سعيد الذي أخبر فيه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من شعير، دل على أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن مقدارها صاع، يعني هذا دل على أمرين، أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن الشعير من الأقراص والأطعمة التي تخرج من الزكاة، وأن مقدار زكاة الفطر صاع، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير. قال باب صدقة الفطر صاعا من طعام. وقال حدثنا عبد القادر قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم الحجاب بن عبد الله بن سعد بن ابي بن عامر انه سمع ابا سعد رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اخر أو طاعاً من الذين. وهذه الترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر طاعاً من طعام. أورد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر. قال كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام وصاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من دليل. خمسه اشياء. البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمه من اجل الطعام، وهو اول ما ورد في هذه الاشياء الخمسه. والطعام اختلف في المراد به، فمن العلماء من قال المراد به الخمس الضرء والضرء، ومنهم من قال ان المقصود بالطعام لفظ مجمل وفسره ما بعده من الاصناف الاربعه، لان تلك الاشياء يقال لها طعام، وانما ذكر الطعام اولا ثم اتى بعده بما يفسره ويبينه. ومن العلماء من قال ان الطعام صنف من الاصناف الخمسه وليس لفظا عاما يفسر بأربعة أشياء وراء، وإنما المقصود به الذرة. ويقول إن الحنطة جاء في بعض الروايات حديث أبي سعيد أنه لما كان عثمان لما كان ابن معاوية وجاءت السمراء وهي الحنطة عبد الناس بالصاع نصف صاع منها، أن أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه قرأ غير هذا، هو أنه لا يقصر عن صاع من أي طعام من الأطعمة سواء كان قمحا أو غير قمح، لا تقل عن صاع. إذا ذكر الطعام من العلماء فسره بالحنطة، وأجاب عنه بعض العلماء لأن الحنطة لم تكن مشهورة في المدينة بل كانت قليلة ونادرة، لأن المفصلين ذكر الأقراص الغالبة. ثم أيضا قال ما يوضح هذا أنه لما جاء في بعض الروايات لما كان معاوية جاءت السمراء قال يعني في الحنطة قال أرى بدلا من كل شيء من هذا يحدث قاعا، فوافقه الناس وخالف ابو سعيد وغيره وقال ان انا فلا ازال اخرج كما اخرج في عجل الزمان صاع، لان نحن لا نقص عن صاع من اي طعام كان، لان المفصل ذكر الزكاه صاع من هذه الاصناف الاربعه معناها متفاوته، الشعير والقط والتمر والزبيب الذي ما لحد سوى صنع ذلك وقدر صاعا في كل واحد منه. قالوا فكذلك ايضا غيرها من الاقوات لا تقطع عنها، اذا صارت اقوات الناس ببلاد غير هذه

ولم ينص على نقود لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من إخراج زكاة الفطر أغناء الفقراء عن أن يحتاجوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. وقد يكون الطعام قليلا والناس يشكون به لقلته، وقد تكون النقود كثيرة ولكن إذا وجد في النقود وما وجد الطعام ما لا يسمع بالنقود، النقود لا توكل والطعام إذا وقع باليد يستفيد منه من يقع في يده، وقد يصح الطعام وقد يقل الطعام وتكثر النقود ولكن ما يجد الطعام يشرب. فمن غفل نص على الطعام لأن به يحصل الأغناء، والنقود قد توجد في اليد ولكن لا يوجد في الطعام فما يستفيد منه من نقوده شيئا. وإذا تنصيف على الطعام له حكمة. قال عبد الله رضي الله عنه وجعل الناس عنده مسكين من خلقه. وهذه ترجمة تتعلق بالتمر لأنه يخرج من قطر الرطب يخرج كان من قمر. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه المشتمل على التمر وعلى الشعير فربه هنا من أجل التمر لأنه يخرج صاحب من تمر وفاق الفطر يخرج صاحب من تمر. ثم ذكر عبد الله بن عمر أن الناس رأوا أن عدل صاحب من التمر ومن الشعير مثيل من الحنطة يعني الصاع، لأن الصاع أربعة أنجار. فرأوا أن مقدار صاع من التمر صاع من الشعير يعادله نصف من الحنطة. حصل هذا من معاوية رضي الله عنه ووافقه عليه كثير من الناس أن أبو سعيد وجماعة من الصحابة وأنهم رأوا أن لا يسخر عن صاع في كل شيء. الذي تقدم أروده من طريق آخر وأرد فيه أربعة أشياء لم يذكر فيه الأصل. قد ذكر الرواية السابقة الخمسة الأشياء. ثم قال لما جاء معاوية رضي الله عنه ولما كان زمانه قال أرى أن مثيل من هذا يعد رفاعة على أن مثيل من هذا يعني الحنطة يعدل قاعا. أبو سعيد رضي الله عنه راجعا كما في بعض الروايات أنه قال أنه لا يزال وقت كما كان وقت قاعا لجميع الرسول صلى الله عليه وسلم. المطلق هو الذي يعرفه الناس وهو كونهم يعني يجمعون الألبان ثم يجعلونها تبقى فترة ثم تجمد وتستعجل وتكون يجعلونها قطعا تيبس وتنشف وتبقى مدخرة لأن اللبن لا يكون مدخرا ولكنه إذا يمسك وجسد بقي مدخرا فتخرج الزخاف ثم بخر حاطته اللبن المستحجر المجفف الذي كانت الذي صارت الحجاره بعدما يدرك وجهه وصار صالحا للانتقام. هذا هو الاثر، لان اللبن لا يمكن ادخاره ولا بقاء وهذا يبقى ويكفر حيث يجفف ويلبس ويجعل على قطع صفر ثم يستفاد منه على مدى الايام، على مدى الايام وطال ايام السنه. الوقت الذي لا يوجد عندهم اللبن يوجد عندهم ما ترتب عن اللبن وما نتج عن اللبن وهو الاخر. فمن فضلنا جاء في حديث ابي سعيد ان تتبادل تخرج ساعه من الاخر فلا تخرج من الاشياء. قال باب الصدقه قبل العيد. وقال حدثنا ادم قال حدثنا حسن بن يسرى قال حدثنا ابن عقبه عن ناصر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الكفر قبل خروج الناس الى الصلاه. وقال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا ابو عمر عن سيدي عن عياض قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والأكل والثمر. هذه الترجمة تتعلق بألفاظ الجفاف قبل العيد، ولم يذكر البخاري ترجمة خاصة بالأكل، لأنه ذكر ترجمة خاصة بالشعير وترجمة خاصة بالطعام وترجمة خاصة بالزبيب وترجمة خاصة بالثمر، وما ذكر ترجمة خاصة بالأكل، وذلك لمفاسده ولكونه ليس مثل غيره في الانتفاع، فهو دون غيره، وكونه يعني غير متوفر كما يتوفر غيره. من اجل ذلك البخاري رحمه الله ما لعل البخاري لم يجعل له ترجمه خاصه. وقد جاء في اثناء حديث ابي سعيد الخدري في بعض الابواب والتراجم التي قد مر، ولكن الاصنام التي جاء في حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام اي واحد منها اذا اخرج يحصل به اشجاع لنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن كما اشرت الذي ينبغي ان يخرج من القوت الذي يقتاده اهل البلد والذي اعتاد عليه اهل البلد، هذا هو الذي ينبغي ان تخرج زكاه الفطر منه. وفي هذا الحديث التنصيص على أن الأمر أن بفاصل الأمر من تخرج ونعيد قبل الصلاة. وقد سبق أن عرفنا أنها إذا أخرج ونعيد قبل الصلاة وصلت إلى الفقراء يكون استفاد منها في مستقبل يومهم، فلا يكون بحاجة إلى السؤال والتطلع إلى تحصيل قوت. وقد عرفنا أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم من يومين كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لا بأس بذلك، ولكن أفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. قال باب صدقة الكفر على الكفر والممدود. وقال وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه للبدر او قال رمضان على الذكر والانثى والحب والتمهيد ساعا من ذكر او ساعا من بعير، وعدل الناس به صاعد من ذهب. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي الثمر فاعوز اهل المدينه الى الثمر، وأعطى شاكرا. فكانت عمر يغني عن الضريب والجميل حتى كان يغني أبدية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الذين يجهلونها وكانوا يوصون قبل الفجر في يوم او يومين. قال باب صدقه الفقر على الحر والمملوك. باب صدقه الفقر على الحر والمملوك. ورد حديث الحمى رضي الله عنه الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد. وعن الشاعر منها الحر والعبد لأنه صدقة الفطر على الحر والمملوك أو الذكر والحر والعبد هذا عن الشاعر ومؤمن الترجمة. ثم أيضا كذلك لما جاء عن كان الراوي عن نافع وقال كان أمر خذها عن الصلاة كان يغني عن بنية يعني بني نافع ونافع هذا مولى من عمر. فهو إن كان لا يزال في أجب كان وكان يعني أنه حصل إخراجها لا يزال في الرق نحن أنه يتحمل عنه وعن أولاده. وإن كان بعد أن حصل العتاب قام قبل التبرع من قبيل التبرع والإحسان وإخراجها عن الغير تبرعا وإحسان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الزكر والكلى والكل والممدود ساعا من تمر أو ساعا من زكر عدل الناس به مصاعب من مر. عدل الناس يقول عمر عدل الناس به مصاعب من مر بما يقل والشعير. قد عرفنا ان معرض الله عنه وارضاه هو الذي راى هذا ووافقه عليه كثير من الناس وخالفه المستفيد غيره في هذا. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحرص على الاخراج من الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخلاق التي نص عليها رسول الله عليه السلام. وكان يخرج التمر وهو انفس. فلما اعوج التمر والمدينه في سنه من السنوات اخرج الشعير مكان التمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعوج اهل المدينه من التمر فاعطى شعيرا. وكان ابن عمر يعطي على الضعيف والكبير حتى ان كان يعطي عن بنيه. وهذا يقول نافع يعطي عن بنيه يعني بني نافع اللي هو ابن عمر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يطردونها وكانوا يعطون قبل الفطر في يوم او يومين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها فسر بتفسيرين. احدهما الذين يقبلونها يعني الذين يوكل اليهم جمعها ويتولون تطبيقها. الذين يقبلونها لكونهم نسبوا او نسبوا انفسهم لجمعها وتفريقها وهم مامونون اذا نسبوا انفسهم. وقيل ان مقصود ذلك يعطيها من يقبلها يعني من قال انا خطير فانه يعطيه. من قال انا خطير فانه يعطيه يعني منها. ومعلوم ان زكاة الفطر تجمع ومن فضل من قد وكل ابا هريره على زكاة الفطر من رمضان يعني معناه انه يعني يمكن ان يجعل اناس يقبلونها ويوزعونها. وكانوا يخرجونها قبل العيد يوم او يومين. هذا يدلنا على كل الصحابه وانه يجوز ذلك وانه لا باس به لانها اذا جمعت قبل العيد اليوم او يومين او اعطيت قبل العيد اليومين يكون في مبالغه للتخلص وكذلك الاطمئنان الى وصولها وقد يعني يشق على الإنسان قد لا يتمكن يوم العيد من أن يوصلها إلى أحد وأن يتحقها فمبادرة في ذلك لا أفضل. ولكن الأفضل لا شك أنه يوم العيد قبل الصلاة إذا تمكن الإنسان وعرف الناس الذين يتحقونها ودفعها إليهم في ذلك الوقت وشك أن هذا هو الأولى ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. نعم. وقول الجهري ممن يقيم يكفرون عن التجارة ويدفع عن الزكاة في التجارة وللأولي الفطر. يعني معناه إذا كان رجل عنده أرقاء يعني أعدهم البيع والشراء لأنهم تجارة فإنه يلقي زكاة تجارة وكذلك يخرج عنهم زكاة الفطر يعني زكاة الفطر زكاة التجارة مبنية على البيع والشراء وعلى التجارة في الناس وزكاة الفطر مبنية على النفس وحصول الأفكار مثال ونمط ويخرج عن المريض إذا كان معدا للتجارة يخرج عنه زكاة التجارة ويخرج عنه زكاة الفطر لأن هذه لا علاقة لها بها زكاة الفطر زكاة نفس وهي مبنية على إفطار آخر يوم رمضان فما كان موجودا عند غروب الشمس آخر يوم رمضان وجبت وجب إخراج زكاة الفطر عليه فيخرج عن العبد زكاة الفطر زكاة البدن عن بدنه ويخرج زكاة التجارة إذا كان معدا للبيع والشراء. أعوج يعني قل الشرب في المدينة في تلك من السنوات فتحول من عمر رضي الله عنه للتعليم لأن الشرب قل ولا نوجد. قال باب صدقه الفطر على الصغير والكبير وقال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من وأن بهذا الفطر تخرج يجب عليه الكبير يجب عليه والصغير وليه والمسؤول عنه هو الذي يخرج عنه هو الذي يخرج عنه. وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن زكاة الفطر هي طعمة سهرة للقائم وطعمة للمساكين فقال بعض العلماء ان الصغير لا تخرج عنه الزكاه لانه ليس لصاحب لانه لا ليس من اهل الصيام والنبي عليه الصلاه والسلام علل وبين الحكمه من زكاه الفطر لانها سهره للصائم وطعمه للمساكين. ولا شك ان القارئ بوجودها على الصغير هو المتعين وهو لأن مصدر جاء عنه الدليل واضح على هذا. وإذا ما جاء في الحديث يقول طهرة للقائم هذا محمول على الغالب محمول على الغالب لأن غالب ما يجب عليهم هم المكلفون غالب ما تخرج عنهم أما تجب عليهم المكلفون هم الكبار فهذا ليس من الغالب. فإذا فقاله على صورة المسائل لأن هذا بناء على الغالب فلو قال إنه لا تخرج عن الصغير لأنه جاء تنسيق على أخراج عن الصغير جاء تنسيق والحديث الشريف لذلك عرف الله على الصغير وأنه واجب على الصغير. فإذا ما جاء في بعض الأحاديث أنه طهرة المسائل لا يدل على أن الصغير لا تخرج عنه بل هذا محمول على الغالب. لا تخرج عن المسجد. كان أن يخرج زكاة الفطر نقودا بل يخرجها طعاما كما نص على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا أن الحكمة في ذلك أن الطعام إذا وقعت في اليد استفيد منه والنقود إذا وقعت في اليد لا يستفاد منها، قد لا يستفاد منها لكل الطعام يكون الناس يصحون بالطعام فلا يخرجونه. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام مع وجود النقود، فإذا يلتزم بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للإنسان أن يخرج النقود. الإنسان إذا أعطي من زكاة الفطر ملكة يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يتصدق وله أن يعد وله أن يبيع، فهو إذا أخرج عن نفسه ممكن لأنه ملك هذا المال الذي يعطيه إياه فهو يتصدق به عن نفسه، يتصدق به يخرج زكاة الفطر عن نفسه. إذا وجد ما يزيد عن قوته في يومه وليلته وعاد المكيان المفيد في هذا الزمان، وعاد المكيان المفيد في هذا الزمان، المكيان المفيد في هذا الزمان هو الفقاع الذي يعني ان الفراربوس، ولهذا هو عاد ثلاثة كيلو الوزن، الفقاع يساوي ثلاثة كيلو بالوزن. يخرج يعني ساعة وزيادة يعني كثير كثير ثم أخرج إلى أربعة طحن يزيد أقول يزيد كميته، ولو أخذ ساعة هنا وأخذ ساعة من زبيب نقص وأخذ ساعة من بطوط نقص، ويوجد الآن بقيت يعني ما هو ما بقيت يعني هي من هو أحد البطوط ليس لهذه كمية كبيرة عن هذه الأنواع الأحياء في الطريقة يكون يحصلون على خبز وخبز ما هو خبز الرب ثم ذلك خصوصا من الأشياء التي تبقى في البحر لأنه من الأشياء التي تبقى كثير كثير جدا أكثر خبز في الرب لكن يجب أن يتبقى نعم لا تصل لأن لم تصل عليها ربما جاءت لأن كونها الطعام في ذات الجنان. فإذا كان الطعام في أزمنة أخرى أنواع أخرى كالأرز كالأرز يقرب أرز هو الطعام المتوكين لو وقع عندهم طعام أكثر من فاشئ لأن يكون عندهم أرغى منها ما في الناس Thank you.